وغني عتابة وميجانة وسامر فيها، علي الكوفية علي ولولح فيها، وغني عتابة وميجانة وسامر فيها، هز الكتف بحنية جفرة عتابة ودحية، هز الكتف بحنية جفرة عتابة ودحية، وخلي البارود يهلل ويحليها، خلي البارود يهلل ويحليها. عند الحق نخلي العالي واطيها، احنا حن